السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: الكرب أصول السعف، الغلاظ، العراض التي تيبس فتصير مثل الكتف كما في لسانها. أصول السعف أصول العسب، الكرب أصول العسب، واحد العسيب وهو العصا، السعف ورق العسب، عسيب كما معروف عسيب النخل في أصله عريض جدا ثم يتضاءل قليلا قليلا لأن يكون رفيعا جدا في آخره، هذا العسيب. الغليظ منه يسمى كرب. أما أصول السعف، السعف هو المتفرع عن العسب. قل: بنو سلمة كسر اللام قبيلة معروفة من الأنصار، والنسبة إليهم سلمي، ولده جابر بن عبد الله، قال الدارقطني: أبو سلمة وسلمة، أما سلمة وأبو سلمة وابن سلمة فكثيرون، يعني فتح اللام. وأما سلمة بكسر اللام وهو ما ذكر ابن حبيب في الأنصار سلمة بن سعد. هذا ما هو محل البحث المطلوب، ما تردد إن جابر بن عبد الله سلمي من بني سلمة، لكن المرأة التي خطبها، الجارية التي تزوجها خطبها وكان يتخبأ لها، هي مضبوطة من بني سلمة بالكتاب، فهل هي من قبيلة جابر أو من غيره؟ هذا الكلام. سهية بنت مسعود بن أوس بن مالك بن سواد الأنصاري المقبري، زوج جابر بن عبد الله، والدة ولده عبد الرحمن، ذكر ابن حبيب في المبايعات. ما في شيء، ما في جواب. يقول الكاتب: بهذا يظهر أن امرأة جابر رضي الله عنها خطبها وهي جارية أم الحارث بنت محمد بن مسلمة، لأنه قال: خطبت جارية من بني سلمة. وأم الحارث بن محمد بن مسلمة أبوها هو محمد بن سلمة، مسلمة بن سلمة. هذا البحث يبين لنا أن لجابر زوجتين، عبد الرحمن وأم حبيب. يقول: أمها سهيمة بنت مسعود بن أوس بن مالك، هذا من ولد جابر بن عبد الله، عبد الرحمن وأم حبيب. أمهما سهيمة بنت مسعود، ومحمد بن جابر وحميدة أمهما أم الحارث بنت محمد بن مسلمة. تبينهما زوجتان فلا تعارض. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين يا رب العالمين. قال الإمام ابن عبد الهادي في محرره كتاب النكاح: وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، جئت أهب نفسي لك. فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها وصوبه، ثم طأطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه. فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست، فقام رجل من أصحابه فقال: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال: فهل عندك من شيء؟ فقال: لا والله يا رسول الله. فقال: اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا. فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله، ما وجدت شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظر ولو خاتم من حديد. فذهب ثم ولو خاتم من حديد. فذهب ثم رجع. مصوب ولا خاتما؟ خاتم. خاتما. أحسن الله عليك.

في السنة سواء كانت في المتون أو في الأسانيد ففيها مصنفات كثيرة، لأنها في الأسانيد يترتب عليها التصحيح والتضعيف، وفي المتون قد يستفاد منها فوائد، لا سيما إذا كان المبهم متقدم الإسلام أو متأخر فيعرف منه تقدم الخبر أو تأخره فيعرف هل هو ناسخ أو منسوخ. وفي هذا مصنفات كثيرة، منها الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة للخطيب البغدادي، ومنها للنووي، ومن أجمعها المستفاد من مبهمات المتن والإسناد للحافظ ولي الدين أبي زرعة بن الحافظ العراقي، هذا من أجمع ما ألف في مبهمات الأحاديث سواء كانت في الأسانيد أو في المتون. البحث عن هذه المرأة، عن اسمها وعن قبيلتها وعن ما شيء ما يتعلق بها، لا يترتب عليه حكم، لأن الأحكام الكثيرة جدا استنبطت من قصتها، ولم يتوقف ذلك على معرفة اسمها. إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، جئت أهب نفسي لك. الدرس الأول جاء عثمان أمير المؤمنين إلى عبد الله بن مسعود يعرض عليه: ألا نزوجك جارية شابة تذكرك بما مضى من شبابك، أو تعيد إليك ما مضى من شبابك؟ لأن ما في شك أن نكاح الصغيرة يختلف عن نكاح الكبير. العرض على أهل الخير والفضل والصلاح كما في الحديث الأول، وفي هذا الحديث جاءت المرأة نفسها تعرض نفسها وتهب نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام، وأي شرف وأي فضل من أن تكون المرأة زوجة للنبي عليه الصلاة والسلام ومن أمهات المؤمنين، ومنزلتهن معه في الجنة نفس المنزلة، حتى أن ابن حزم قرر أن زوجات النبي عليه الصلاة والسلام أفضل من أبي بكر وعمر، لأنهن معه في نفس المنزلة، وأبو بكر وعمر في منزلة دونه عليه الصلاة والسلام بلا شك، وإن كان أفضل الأمة بعده عليه الصلاة والسلام. هذا ما قرره ابن حزم، وجمهور العلماء على خلاف ذلك، فإن أفضل الأمة أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. وكونهن بمنزلته أو معه في المنزلة في الجنة، هذا لا يعني أنهن أفضل من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، لأن هذا بالضرورة، لأن ما يثبت تبعا يختلف عما يثبت استقلالا. أنتم ترون، تشاهدون، بعضكم يزاول هذا الأمر، أن بعض الخدم في البيوت يعيش حياة أفضل من كثير من أوساط الناس، وهم خدم. لماذا؟ لأنهم معهم تبعا في بيوتهم، معهم في رفاهيتهم، لكن لا يعني أنهم أفضل من سائر الناس، لأن ثبوت الشيء بالتبعية يختلف عن ثبوته بالأصالة. هذه المرأة أرادت أن تقترن به عليه الصلاة والسلام لتنال هذا الفضل، وأخذ منه أهل العلم استحباب عرض المرأة نفسها على رجل من الصالحين، وهذا موجود إلى وقتنا هذا، لا سيما مع وسائل الاتصال، كان النساء يستحين يعرضن إلى وقت قريب قبل هذه الوسائل الخاصة التي توصل المراد من غير أن يشعر طرف ثالث، في حرج في غضاضة عليه، لكن الآن من تريده من أهل الصلاح أو من غيرهم ما عليه إلا أن تبحث عن رقم وتتصل وتبدي رغبته أو توسط من يوصل رغبته. لا شك أن هذه منقبة لمن يفعل هذا، سواء كان من الصالحين أو من الصالحات، بحث عن الصالح مثل ما قلنا في الدرس الأول، صالح تقي إذا أحب أكرم وإذا قلى وأبغض لم يظلم أقل الأحوال، فمثل هذا مرغب فيه بالشرع، ولكن مع النظر إلى اعتبارات أخرى. يعني ما تنزج المرأة الصالحة والشابة والبنات الصالحة فتعرض نفسها على شخص لا يصلح، يعني كبير سن جدا بحيث يحوجها إلى غيرها بحيث تحتاج إلى غيرها يحرمها من متع الدنيا. بعض يسمع مثل هذا الكلام من الصالحات أو من الصالحين ثم بعد ذلك ما يبحث عن الأمور الأخرى، هذا لا بد من ملاحظته. جئت أهب نفسي لك يا رسول الله، فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها وصوبه، رفع بصره لأنه جالس وهي قائمة أمامه، رفع بصره وصوبه، نعم صعد النظر وصوبه، تصويب خفض البصر وطأطأة الرأس، والتصعيد رفعه، ثم طأطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يعني إلى الأرض، صار ينظر إلى الأرض، وبهذا قرر الحافظ ابن حجر رحمه الله الذي تقرر عنده أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يلزم المرأة المسلمة أن تحتجب عنه، معنه حجاب عليه الصلاة والسلام، لأنه صعد وصوب، لكن إن كان له نظر في نكاحها فهذا يكون من باب النظر إلى المخطوبة، من باب النظر إلى المخطوبة، ومشروع بأدلة كثيرة على ما تقدم. فلما رأت المرأة أنه لم يقضي فيها شيئا رغب عنها عليه الصلاة والسلام، جلست لعله يتغير رأيه أو يوجد من الحاضرين من تعجبه، جلست. فقام رجل من الصحابة أو من أصحاب قام رجل من أصحابه، وهذا الرجل أيضا يقول ابن حجر وغيره لم نقف على اسمه، لم نقف على اسمه، فقال يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها، إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. هل قال له النبي عليه الصلاة والسلام اذهب إلى وليها؟ هي وهبت نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام، ولعل النبي عليه الصلاة والسلام عرف من قرائن الأحوال أنها ليس لها ولي، لأنه لو كان لها ولي لا جاء الولي إلى النبي عليه الصلاة والسلام وبين له رغبته، وإلا لو كان لها ولي فإن الولي هو الذي يزوج وتطلب منه لا من السلطان، السلطان ولي من لا ولي له. وقال يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها، فقال فهل عندك شيء أو هل عندك من شيء فهل عندك من شيء ميم زائدة بالتأكيد، يعني شيء تصدقها إياه، لأن الصداق لا بد منه، صداق لا بد منه. فهل عندك من شيء؟ فقال لا والله يا رسول الله. قال لا والله يا رسول الله. قال اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا. هذا يدل على أن هذا الرجل حلف على غلبة ظنه، ويجوز الحلف على غلبة الظن وإن لم يكن عن يقين، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له اذهب. لو كان الحلف عن يقين ما قال له اذهب، خلاص ما عنده شيء. والذي وطئ امرأته في رمضان حلف فقال والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا. هل فتش بيوت المدينة، بيوت المدينة بيتا بيتا، وجد عندهم أشياء لا توجد عندهم؟ على غلبة ظنه. ولهذا يقرر أهل العلم أنه يجوز الحلف على غلبة الظن. قال اذهب إلى أهلك وانظر هل تجد شيئا. فذهب الرجل ثم رجع تأكد، فقال لا والله يا رسول الله ما وجدت شيئا، ما وجدت شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر ولو خاتما من حديد، انظر ولو خاتما من حديد، يعني ولو كان المنظور خاتما من حديد، وفيه حذف كان مع اسمها، يعني ولو شيء يسير، شيء يسمى مال يمكن أن تصدقه ولو كان قليلا جدا بهذه المثابة، مع أنه جاء النهي عن التختم بالحديد، النهي عن التختم بالحديد، وهذا الحديث معروف أنه صحيح في الصحيحين. فهل يقال أن هذا مقدم على ذاك وهذا دليل على الجواز، أو أنه ليس المراد حقيقة الخاتم من حديد، وإنما انظر ولو شيء يسير، شيء أدنى، شيء يطلق عليه مال؟ فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ما عنده ولا خاتم من حديد ولا ما يعادل الخاتم من الحديد. فلا بد أن يكون الصداق مال. هل تجد شيئا؟ لابد أن يكون يطلق عليه أنه شيء، لابد أن يكون مال، خلافا لمن جوز أن يكون الصداق ولو حبة من شعير. هذه ما في أحد يعجز عنها، يجدها في الأرض منقعد ويأخذها يتصدق. هذا الكلام ليس صحيح، وقال به ابن حزم لابد أن يكون شيء مما يتمول، وحده بعضهم بعشرة دراهم، بعشرة دراهم، ولا مستند له. قال والله لا والله يا رسول الله ولا خاتم من حديد، ولا خاتم من حديد يعني موجود، ولا خاتم من حديد موجود، ولكن هذا إزاري، والذي يلبس على النصف الأسفل من البدن. قال سهل الراوي، سهل بن سعد الساعدي، ما له رداء، عليه لابسه إزار فقط بدون رداء، ما عند ما يملك غيره، ما له رداء، يعني يغطي النصف الأسفل من البدن والنصف الأعلى مكشوف. وإذا حصل تغطية النصف الأسفل من البدن، تغطى من السرة إلى الركبة وما دونها، صحت به الصلاة ويعذر عن ستر المنكبين لأنه ليس بشرط وواجب ويأثم بتركه مع القدرة، لكن هذا ليست لديه قدرة. قال سهل ما له رداء فلها نصفه، لها نصفه يقسم بينهما أو تلبسه يوم وهو يلبسه يوم، يعني نصف منفعته أو نصف، يعني اشتركان فيه لها نصف. الأشياء التي لا يمكن قسمتها مثل هذا وش يستفاد منه؟ بيجلس يوم ما عليه إزار، لأن الإزار بينه صار بينهما لو حصل، أو يقسم الإزار فلا ينتفع به هو ولا تنتفع به هي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء. ولا يقبل القسمة، لا يقبل القسمة، لأنه لو قبل القسمة لشقه نصفين، صار نصفه إزار ونصفه رداء، لكنه لا يقبل قسمة. ما تصنع بإزارك إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء. إزار يلبسه الرجل، ففي هذا الحديث إن لبسته وإن لبسته، يعني هل يكون لباس المرأة مثل لباس الرجل؟ وهل في هذا إقرار لأن تلبس المرأة نظير ما يلبسه الرجل؟ لا يجوز تشبه النساء بالرجال ولا الرجال بالنساء، فإما أن يكون من لباس الرجال كما هو الأصل لأنه هو لابسه، فلا يجوز المرأة أن تلبسه لأنه من التشبه. فهل في هذا إقرار لبسها إياه؟ لا، ليس فيه إقرار، وإنما بيان واقع، بيان واقع. الآن خلاص ما في حيلة، الصداق لا بد منه ولا صداق عنده. جلس هو كما جلست هي، لعل الفرج يأتي. فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه، ما في حل، الصداق لا بد منه. حتى إذا طال مجلسه قام فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا مدبرا، وكأنه عليه الصلاة والسلام رثى له وعطف عليه وحن عليه عليه الصلاة والسلام، لأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم عليه الصلاة والسلام. هذه المرأة محتاجة إلى زوج، وهذا الرجل محتاج إلى زوجة، والصداق لا بد منه، وش الحل؟ قام فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا فأمر به فدعي. طيب، وهبت نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الرجل طلبها وهي موهوبة للرسول عليه الصلاة والسلام. أهل العلم يقررون أن الهبة لا تثبت بمجرد اللفظ بالهبة، لا تثبت إلا بقبول الموهوب، إلا بقبول الموهوب. هل معك كذا؟ هل معك كذا؟ لا بد من أو ينبغي تعيين الصداق وأنه كذا أو كذا في العقد، لئلا يحصل خلاف وشقاق ونزاع. لكن لو لم يعين، كثير من الناس إذا سأل العاقد قال: كم الصداق بينكما؟ قال: على المسمى أو على الميسور أو على ما يأتي، أو على ريال مثلا، وهو مو صحيح أنه بيقبل ريال. إذا عقد على غير تسمية المهر فلها مهر المثل، فلها على مهر المثل، وإن سمي المسمى ولو سمي المهر ولو كان قليلا لزم وثبت. النبي عليه الصلاة والسلام لما رد الإزار ما تصنع بإزاره، قبل الإزار أن يكون مهرا؟ ما قبل، دليل على أنه لا يجوز للإنسان أن يخرج ما لا يستغني عنه من ملكه، يفتح صدرته سترته التي هي شرط لصحة الصلاة، يخلعها ويبيعها. وقد وجد نسأل الله السلامة والعافية ممن يتصرفون بغير عقول من أهل المخدرات والمسكرات، من يبيعون الضروريات ومن يعرضون أنفسهم وغيرهم إلى المنكرات وغير ذلك بسبب الضغط، ضغط هذه المسكرات والمخدرات. فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وليا فأمر به فدعي. فلما جاء قال ماذا معك من القرآن، ماذا معك من القرآن؟ قال معي سورة كذا وسورة كذا، عددها. في رواية قال سورة البقرة، في رواية والتي تليها، فعدد ما يحفظه من القرآن. فقال النبي عليه الصلاة والسلام تقرأهن عن ظهر قلب، تقرأهن عن ظهر قلبك يعني حفظ. قال نعم، قال نعم، قال اذهب فقد ملكتكها أو ملكتها، فقد ملكتها بما معك من القرآن. زوجه إياها بما معه من القرآن. وليس في الحديث ذكر خطبة الحاجة التي تقدم ذكرها، وهذا يدل على أنها ليست بواجبة، وهو قول عامة أهل العلم، وإن أوجبها الظاهرية وأبو عوانة على ما تقدم ذكره في درس الأمس. متفق عليه واللفظ لمسلم، وفي لفظ انطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآن. اللفظ الأول زوجه إياها إكراما له، وما في شيء يعود إليها، إكراما له. لكن اللفظ الثاني مفسر، وأنه لا بد أن تستفيد المرأة ويكون هناك مقابل، وهو التعليم. والتعليم وإن لم يكن مال إلا أنه قد يؤول إلى المال. التعليم كما أنه يكون مجانا يكون أيضا بالأجرة، فكأنها كأن تزويجه عليه الصلاة والسلام إياه، تزويجه إياها بأن يعلمها شيء من القرآن بمثابة أنه استأجره بمبلغ من المال يعلمها هذه السور، وصار حقيقة الصداق هذا المقابل. ولا شك أن تعليم القرآن منفع وتؤخذ عليه الأجرة، إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وجوز أهل العلم كون الصداق منفعة، وفي المسألة خلاف، لكن الحديث صحيح وصريح في جواز ذلك. في اللفظ الأول ملكتها، قال بعض أهل العلم يجوز العقد، عقد النكاح بلفظ التمليك. وفي لفظ لمسلم قال انطلق فقد زوجتكها، يعني عقد النكاح بلفظ التزويج وبلفظ التمليك. وفي لفظ للبخاري مكناكها بما معك من القرآن، أيضا من بلفظ التمكين، لأنه لا يكون تمكين من أجنبية إلا بالنكاح. فعندنا ثلاثة ألفاظ، وفي لفظ أنكحتكها، فصارت الألفاظ أربعة: تمليك والتزويج والإنكاح والتمكين. ينعقد النكاح بأي لفظ من هذه، وطرد ذلك بعض العلماء وقالوا ينعقد بأي لفظ يدل عليه، بأي لفظ يدل عليه بوجود هذه الاختلافات، هذه الألفاظ الأربعة ومفادها شيء واحد. طيب، القصة واحدة، القصة واحدة. هل يتصور أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الألفاظ الأربعة وهي قصة واحدة؟ إنما قال لفظ واحد والرواة تصرفوا تبعا لما عرف عند أهل العلم من جواز الرواية بالمعنى، وهذا من جواز الرواية بالمعنى، فالرواة تصرف. فالمجزوم به أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لفظا واحدا، وحينئذ نحتاج إلى مرجح. فقال بعضهم إن أرجح هذه الألفاظ زوجتكها، لأنه جاء جوابا لقوله زوجنيها، لأنه جاء جوابا لقوله، لقول الصحابي زوجنيها، إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام زوجتكها بما معك. الألفاظ التي تدل على النكاح ينعقد بها مثل ما ذكر من الألفاظ الأربعة هنا، وطرد بعضهم مثل ما قلنا كل ما يدل على النكاح المؤبد ينعقد به الزواج، ويجوز أيضا بغير العربية بالنسبة لغير العرب، أما بالنسبة للعرب فلا ينعقد إلا بلغته، لأنه هو الوارد في النصوص، فلا يعدل عنها إلا مع الضرورة والحاجة. فإذا كان الأطراف عاجم لا يعرفون الألفاظ العربية فينعقد النكاح بلغتهم. هذا الحديث خرجه الإمام البخاري في مواضع وترجم عليه بتراجم هي في حقيقتها أحكام مستنبطة من هذا الحديث، وأطال العلماء في شرحه وتقرير فوائده. وعلى كل حال هذا الذي يسهل به الوقت، وإلا فالحديث يحتاج إلى شيء من البسط لأنه أصل وفيه فوائد كثيرة جدا، ونكتفي بهذا القدر. قال رحمه الله: وعن عبد الله القرشي، وعن عبد الله القرشي عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعلنوا النكاح، أعلنوا النكاح. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد الطبراني والحاكم، وقال صحيح الإسناد، و مثل ما نرى صححه الحاكم، وهو بهذا الإسناد حسن وله شواهد يرتقي بها إلى الصحيح لغيره. وفي هذا وجوب إعلان النكاح، والإعلان جاء الأمر به، والضرب بالدفوف من أجل الإعلان، فلا يجوز أن يكون النكاح سرا. ومنهم من يكتفي من الإعلان بحضور الشهود، إنه إذا حضر الشهود خلاص كفى، لكن كل ما زاد الإعلان واتضح للناس أمر النكاح كان أحوط وأدرأ للشبهة. وهناك أنكحة فيها نوع سرية، ومن ذلك ما يسمى بالمسيار. المسيار يتزوج المرأة شريطة ألا يعلم أحد غير الولي، الولي لا بد منه، وبعضهم يتحايل على مسألة الولي، ولسيما إذا كان خارج البلاد يتصلون به ويطلبون منه الإذن ولا يعرف حقيقة هل هو الولي الحقيقي أو غيره، وتوسعوا في ذلك توسعا غير مرضي. وبعض من يرغب في مثل هذا النكاح، والغالب أنه إذا خاف من زوجته الأولى لجأ إلى مثل هذه الحيلة. بعضهم يتحايل ولا يذكر اسمه الحقيقي، ولا يوثق النكاح بالطرق الرسمية. نعم، توثيقه بالطرق الرسمية لا شك أنه قدر زائد على العقد الشرعي الذي هو الإجابة والقبول، لكن يبقى أن التوسع الموجود بين بعض الناس اليوم غير مرضي، فتجده مثل السارق يأتي بعد هزيع من الليل مطفي أنوار السيارة، وقد يكون معه ريموت الباب البيت، ويفتح ويدخل إذا نام أهل البيت. سبحان الله، هذا النكاح يرضى به شريف؟ يعني مسألة الخوف من زوجتك تحدوك وتدعوك إلى مثل هذا الأمر؟ وأول الشروط أن لا ولد بينهما، في هذا مخالفة لقوله عليه الصلاة والسلام: تزوج الودود الولود. ويريد أن يستمتع وبدون تبعات، وقد يشترط ألا سكنى ولا نفقة ولا كذا ولا كذا. نعم، إذا تنازلت الأمر لا يعدوها، لكن يبقى أنه لابد من الإعلان، وأن يصدق كل واحد منهما الآخر. وحصل من الممارسات الخاطئة من الطرفين الشيء الكثير، وأن الزواج بنية الطلاق قريب من هذا، بنية الطلاق قريب من هذا، تجد على خوف، على وجل، لا يدرى به، لا يعلم، لا يعلن، ويزاول ما يزاوله من يتزوج المسيار بحيث يخفي اسمه الحقيقي. طيب، لو صار بينهم مشكلة كيف يبحث عنه؟ لو صار بينهما ولد كيف يعرف وما أعطى الاسم الحقيقي؟ أنكحة ضعيفة وتزداد ضعفا بمثل هذا التوسع، وحينئذ يغلب على الظن المنع منها. نعم، قد تكون المرأة مضطرة إلى البقاء في بيت أهلها عند أمها لخدمتها، وترضى وتتنازل عن بعض الحقوق، تنازل عن السكن فتسكن عند أمها، تنازل عن النفقة لأنها عاملة مدرسة ولا شيء من هذا، فالأمر لا يعدوها. لكن يبقى أن النكاح يكون واضح، واضح، يكون واضحا إذا دخل وإذا خرج رافع رأسه، لا يخشى من التهمة. مثل هذا يجوز، ما في شيء، رضيت أن تبقى عند أهلها، تنازلت عن النفقة لأنها ليست بحاجة إلى أن ينفق عليها، وتعاونوا فيما بينهم، يتعينه التخفيف عليه بالنفقة والسكنة، وهو معها ينتج عن نكاحهما الولد، هذا لا إشكال فيه إن شاء الله تعالى. يبقى أنها حقوق تنازلت عنها، والأمر لا يعدوه. أما التوسع الموجود بين الناس المعمول به الآن في كثير من الأحوال غير مرضي، والأمر بإعلان النكاح، والأصل في الأمر الوجوب، ما أن يخفيه ولا يكتب شيء، ما في وثائق ولا في شيء، إجابة قبول، ويطلب منهم عند العقد أشياء ويصرحون ببعض الأمور، عندكم تحليل، عندكم فحص؟ يقول ما يحتاج إلى تحليل ولا فحص، المسألة كلها تمشيه تمشيه يا رجال. تمشي إيش معنى؟ كأح أوثق العقود ومن أوثق العهود عقد النكاح، ثم بعد ذلك تمشي ما نحتاج إلى عقد ولا نحتاج إلى، يعني إجابة قال زوجتك يجيب واحد من أولادها ولو كان صغيرا لمن من شخص جالس في مسجد ولا بشيء يقول اعقد لي على أمها الولد ذا. طيب وين أبوها؟ وين ولدها الكبير؟ وين كذا؟ هي المسألة كلها تمشي يا رجال. جازمين إنهم ما هم مستمرين، يبي يستمتع منها أيام وينتهي منها، هذا غير مرضي. وهذا التلاعب بالفروج، وأمر الفروج عظيم معظم في الشرع، حفظ الأنساب حفظ الأعراض من الضروريات. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي. باقي وقت؟ ها ها، أجل الحديث كبير، لا نكاح إلا بولي.